عسى ربكم أن يرحمكم عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم عسى ربكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الله الله إن هذا القرآن الله

وكل شيء فصلناه تفصيلا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين وكل شيء فصلناه تفصيلا على القادر العظيم من شأن الله وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه الله أكبر الله أكبر الله الله ونخرج له يوم القيامة كتابا كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه على مراتب السنة ان شاء الله. اللهم اشرح صدرك. الله يسعدنا. الله اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلهنا تقعد مذموما مخذولا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. لا معبود بحق سواه. وبالوالدين إحسانا. الله الله هذا المخلع. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. Thank you.

الله الله الله. بسم الله ما شاء الله. الله محروسك ويحفظك بشرزيك. انا عارف انت هتلهنا تاني واحسن من اللي نشوف. بسم الله ما شاء الله. الله يحفظك. والله انت بتحسسنا بطعم الجنه ما تكلمناش. عليك استنى شويه يا شيخ. الله. ولا تقف ما ليس لك به علم. الله الله. انت بقى بتحيشنا في الزمان والمكان. لا بطول وكان حضرتك بطول. ايوه الله. ايوه الله. متواصل. الله يا سيدنا. انا ما بتجنش ولا بزينش. نعم. الله الله. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الله الله الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سبحانك يا رب سبحانك ما أعظم شأنك. شوف إن السمع والبصر والفؤاد بعد كده حاجة في البيت دول سلطان اللي والله تمام يمكن. ولئن يهدي بك الله رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. نعم يا ابني. من هذه اولى شيء. ولحظه نحن فرطنا بزماننا قوي. نعم يا مولاي. اللهم اشرح طبعا. واوفوا الكيل اذا كلتم. كده يا ابني. المعنى مفصل كل الحياه. نعم يا ابني. وزنوا بالقسطاس المستقيم. الله الله الله الله. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الله الله الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم اشرح صدرك. اللهم اقبل منا يا رب. الله يكرمك. الله ما شاء الله. ولا تمشي في الأرض مرحا. ولا تمشي في الأرض مرحا. ولا تمشي في الأرض مرحا. إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ولا تمشي في الأرض مرحا. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. الله أكبر. الله أكبر. سبحانك سبحانك. ذلك مما أوحى إليك ربك من الصلاة والسلام. صدق.